السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، لقاء جديد مع الدكتور راغب السرجاني وتلك الأيام. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوف نبدأ دورة ثالثة كما نعم وعدتنا سيادتك، نعم إن احنا كنا وصلنا الحلقة السابقة الحقيقة إلى نقطة الانكسار في حنين، في حنين. نعم ويمكن توقفنا عند اختلاف الفتن واختلاف طريقة النصر، ثم حضرتك قلت هنبدأ تاني زمن الإعداد من جديد، دورة جديدة. دورة جديدة هنبدأ فيها زمن الإعداد اللي هو من حنين إلى غزوة تبوك. إلى آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم إن نعم شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لعل هذه هي الدورة الأخيرة فعلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم تكررت المنحنيات الصعود والهبوط في حياته فيما أراه يعني في هذا التحليل 3 مرات. فالمرة الأولى كانت من بداية الوحي إلى غزوة أحد، ومرة الثانية من بعد غزوة أحد إلى غزوة حنين، ومرة الثالثة من غزوة حنين إلى وفاته صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه دورات وسلم. متكاملة بيحصل فيها صعود وبيحصل فيها هبوط، وده شيء طبيعي جدا، وده بالعكس شيء يبعث الأمل في نفوس المسلمين. نعم. ليه؟ هو بيحصل سقوط، نعم بيحصل سقوط، لكن لازم هيحصل سقوط، لأن دي سنة من سنة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لكن أنا ألاحظ إن بعد كل سقوط هناك قيام، نعم. بعد كل وقعة هناك يعني انتفاضة جديدة وعودة جديدة إلى السيادة والريادة والعزة والمجد، حتى وإن كانت هناك سقطات وسقطات في وده الطريق. هنشوفه على مدار التاريخ حتى بعد وفاة النبي بالضبط، صلى الله عليه أمة وسلم. الإسلام أمة لن تموت، نعم. يعني هي دائما باقية وإلى يوم القيامة إن شاء الله، لأنها تحمل الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى الخلق وإلى العباد. نعم. فبعد سقطة حنين والانكسارة الكبيرة، وقلنا ان فر اكتر من 12، يعني ال 12 الف تقريبا ما عادش منهم الا 100 بس الذين ثبتوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم. دول اللي كانوا اتربوا من الأول بإعداد قوي. صحيح، ده هم دول. اه. والحقيقه من في ناس من اللي هربت من الناس اللي اتربت كويس برضه. الله. هقول 100 اللي ثبتوا، نعم. يعني جوه الناس اللي هربت اصحاب الشجره، يعني 1400، 100 ثبتوا، 1300 مشيوا، وكل الناس، يعني في ناس تقول لك اللي هربوا مسلمة الفتح فقط. لا لا لا لا لا، ده نعم الجيش كله هرب. نعم لكن بمجرد ان نادى صلى الله عليه وسلم عليهم، او امر العباس بن عبد المطلب أحدث وكان نداءه. اه جهورا صوته نعم عالي، امره ان ينادي على الانصار، ثم امره ان ينادي على اصحاب السمره، اصحاب الشجره، نعم وبدات الناس لما سمعت هذا النداء عادت. نعم هذا الذي عاد الى الله عز وجل بسرعه، هذا إيمانه قوي. نعم سورة حصل الاستجابة، نزغة استجيبوا من لله نزغات وللرسول. نعم الشيطان وهرب في لحظة من لحظات القتال، لكنه رجع بسرعة. نعم لما رجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ما شاء الله انتصر انتصار كبير في غزوة حنين، وجمع ما لا يتخيل من الغنائم، يعني أعداد ضخمة هائلة. العرب نفسهم ما كانوش متخيلين إن ممكن يجمع مثل هذا الكم أنا من فاكر إن الغنائم في صفوان بن معركة أمية دخل في واحدة. الإسلام ساعتها بسبب صفوان بن أمية أعطي من الغنائم قبل أن يسلم، نعم. يعني ما قبل أن ما يسلم أنا أقول أعطاه صلى الله عليه وسلم من نعم الغنائم، من كثرة الغنائم. والرسول صلى الله عليه وسلم يؤلف قلوب العباد، نعم ويؤلف قلوب المسلمين الفتح الذين أسلموا منذ أيام، ويؤلف قلوب المشركين الذين لم يسلموا، على رأسهم كان صفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه، طبعا أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز ينزع الدنيا من قلوب المؤمنين، وعايز يرجع المؤمنين تاني الى الطريق الذي كنا عليه. وانسوا الاعداد، وانسوا القوه، وانسوا الدنيا، وخليكم في المنهج الرباني، خليكم في القران والسنه، خليكم في سنن الله عز وجل، في النصر. النصر لا ينزل الا على من نصر الله عز وجل. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، ونصر الله لا يكون الا بتطبيق شرعي. لعل من المواقف اللطيفه اللي تبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم رجع المسلمين تاني الى قضيه العوده الى الاصول، وترك الدنيا ونبذ الدنيا والزهد فيها، الموقف اللطيف الذي تم بينه وبين حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه بعد غزوة حنين. حكيم بن حزام من الذين أسلموا بعد فتح مكة، يعني من مسلمة الفتح، لكنه طبعا أسلم وحسن إسلامه. لكن في هذه الأيام في غزوة حنين، الأموال الضخمة التي غنمت والشياة والإبل الكثيرة أغرت الكثير والكثير أن عملت يطلب مشكلة. هذه نعم. الدنيا. فوقف حكيم بن حزام رضي الله عنه ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أعطني. فأعطاه صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وخلي بالك 100 من الإبل زي 100 سيارة مرسيدس الآن. نعم. أنت الرسول صلى الله عليه وسلم ديت الإمساك بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن حدث الهجرة كانت 100 من الإبل، يعني تخيل الذي أعطي ثمنا للقبض على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. فده رقم ضخم جدا في ذلك الزمن. اللي كان عنده إبل واحدة كان يعتبر يعني عنده وسيلة مواصلات. نعم. فأنت بتتكلم على 100 من الإبل، هذا رقم ضخم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظة، ولم تكن الدنيا في قلبي أبدا صلى الله عليه وسلم، أعطاه 100 من الإبل. فحكيم بن حزام مش مصدق نفسه، 100 من الإبل الله بكلمة واحدة، طيب يا رسول الله أعطني ثانية يعني بعد المية الأولانية عايز تاني. يعني ما كانش طمعان أصلا في المية. ما كانش طمعان في المية، يعني أنت وديته 10 20 كويس. وأصلا حكيم بن حزام من الأغنياء، لكن المال كثير ويعطى بلا حساب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له التاني مرة أعطني، قال له طيب ماشي خد 100 تانية. يا الله شوف انظر إلى الكرم، أعطاه 100 أخرى. فقال يا رسول الله أعطني ثالثة، فأعطاه صلى الله عليه وسلم ثالثة 100 من الإبل. ثم قال له، خلي بالك بقى، الرسول صلى الله عليه وسلم اداله المرة الأولانية 100، والمرة الثانية 100، والمرة الثالثة 100، والمرة الرابعة اداله درس، والدرس ده يحط حلقة في ودنه ويفهمه ونفهمه احنا معاه. قال له يا حكيم إن هذا المال 300 من الإبل، إن هذا المال حلو خضر، أنا معاك إن هو له بريق وله يعني شيء في النفس، وهذا لا ينكر، كلنا بنحب المال وتحبون المال حبا جما كل الناس، لكن قال له ايه؟ فمن اخذه بسخاوة نفس، لما تتعالى على المال وما تطلبوش وما تزلش نفسك عليه بورك له فيه. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يهبك هذه السخاوة، هذه نعمة كبيرة، نعمة القناعة، نعمة الزهد في المال، نعمة عدم إذلال النفس لطلب المال، بورك له فيه. ومن أخذه باستشراف نفس، طالب المال ومرة اديني أعطني وأعطني وأعطني، وأنت راجل لك مكانة ولك وضع، لماذا تذل نفسك بهذه الصورة؟ أعطني أعطني. من أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. إن سأل الناس تكثرا تخيل. فهذا الوضع سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه فهم الدرس، قال له يا رسول الله إذن أعيد الثانية والثالثة، مع انه خلاص خدهم، رجع المية التانية والمية التالتة واحتفظ بالمية الاولانية. وقال والله يا رسول الله لا اسأل بعدك احدا البتة. الله اكبر. وقعد بعد كده رضي الله عنه وارضاه ما ياخدش من حد حاجة درس ابدا. قوي. درس في منتهى القوة. حفظ الدرس ده لدرجة ان في عهد الصديق رضي الله عنه وارضاه حدثت بداية الفتوح وجاءت الاموال، ورفض رضي الله عنه ان يأخذ شيئا من الاموال مع بعد الزمن، مع ان من حقه يعني ده حقه. فعهد سيدنا عمر الفتوحات اتسعت اكتر واكتر، وجاء سيدنا عمر بالمال الوفير لحكيم بن حزام يعرضه عليه ويرفض، يقول عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخذ مالا قط من احد، انا باكتسب من عرق جبيني ومن شغلي ومن تعبي، لكن انا مش عايز منك حاجه. ده يمكن حصل يا دكتور راغب مع الانصار نفسهم في الواقع تقسيم الغنائم دي. نعم، هو في وقع تقسيم الغنائم الانصار برضو ايه قالوا يعني هو اعطى الناس جميعا، وهم الانصار على فكره اللي شالوا الشغل كله. أيوة. يا رسول الله عند الازمه قال يا للانصار، وهم اللي جم شالوا المشكله وحلوا القضيه، وهم اول ناس رجعت و و و، وبعدين لقوا الغنائم بتوزع على غيرهم، فقالوا طب اشمعنى احنا ايه القصور اللي فينا؟ بيدي المهاجرين واحنا لا. فقال لهم لا، الناس هؤلاء عادوا بالغنم وبالشاه والبعير، وانتم عدتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله الانصار وابناء الانصار وابناء الانصار، هذه معاني في منتهى القوه. فرجع الناس كلها، رجع الانصار لقيمه ان تخرج برسول الله صلى الله عليه وسلم تترك الدنيا بكاملها، رجع حكيم بن حزام الى هذه المعاني الراقيه جدا، معاني ان انا اتنزه عن الدنيا، لا اذل نفسي ابدا من الدنيا، استعلي على هذه الدنيا ولا اطلبها باذلال نفسي ابدا ولا باستشراف نفسي. نعم. خرج المسلم بفضل الله من الازمه، وبدا صلى الله عليه وسلم يعد من جديد ويعيد التربيه من جديد ويعيد المسلمين على المحك، وبدا الاسلام ما شاء الله ينتشر وينتشر، وما شاء الله بدات تدخل القبائل، وعرف هذه الفتره بعمل وفود بعد غزوه حنين اللي هو العام التاسع بقى من الهجره، بدا يحصل بقى نوع من الدخول. لكن سبحان الله واحنا عمالين نعد نعد وفرحانين بكثره المسلمين، اذا بحدث يكرهه المسلمون. نعم. اللي هو بنسميه نقطه النشاط في الدوره الاولى. وفي الدوره الثانيه الاحزاب. بالظبط، تجمع الاحزاب. الدوره الثالثه، الدوره الثالثه بقى يحصل خيانه الروم. نعم. ايه موضوع الروم ده؟ الروم احنا قلنا قبل كده انهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج لهم في مؤته وانتصر الانتصار الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال حتى فتح الله عليهم. نعم. ثم بعد ذلك لم تنسى الروم القضيه. الروم يا اخي هذه الروم الدوله رقم واحد في العالم، وكذلك اعداء دين الله ما بينسوش ابدا، لا يمكن ابدا ينسى. ولو ترك المسلمون الكفار دون قتال لن يتركهم الكفار، هذه سنة ثابتة ليوم القيامة، سنة التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل. نعم. الرومان ما نسوش القضية، بدأوا يجهزوا الجيوش ليغزوا المدينة المنورة، والصحابة كان عندهم إحساس إن الروم داخلين يوم أو الثاني أو الثالث إلى داخل المدينة المنورة، وظهر ذلك في بعض الأحاديث في روايات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما طرق عليه الباب بشدة في يوم من الأيام خرج وقال: أجاءت غسان؟ نعم. متخيل إن غسان جاءت إلى المدينة المنورة؟ ده كان في وقع طلاق النبي لزوجته. وقع طلاق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الموقف حصل هزة كبيرة جدا. هذه نقطة نشاط دخلتنا في زمن وضوح الرؤية. يعني إيه زمن وضوح الرؤية؟ يعني زمن الابتلاء والتمحيص والتمييز بين المنافق وبين المؤمن، وبين الصادق وبين الكاذب. دور المنافق يا دكتور راغب يعني واضح أنه هو مستمر من بداية العهد النبوي، يعني ساعة ما قلنا من غزو الانتصار بدر. نعم. سيظل هذا الدور إلى يوم إلى القيامة. يوم القيامة لازم منافق موجود في الحدوتة دي. هذه القضية لا يمكن أبدا. بالعكس، أنا عايز أقول لك على حاجة جميلة جدا. ما نزعلش دلوقتي لما نلاقي صفحات الجرائد تمتلئ بمنافقين. نعم. المنافق لا يكون إلا في زمن القوة، يعني لا يكون هناك منافق إلا عندما ينتصر المسلمون ويحققون مجدا معينا، وإلا فلماذا ينافقون المسلمين؟ إذا ظهر الآن من ينتسب إلى الإسلام بالاسم ثم هو ينافق ويداري ويكره الإسلام في الباطن، فاعلم أن الإسلام يتقدم. نعم. لأنه هو عمره ما كان يهجم على الدعاة ويهجم على العلماء ويهجم على الإسلام والرموز الإسلامية الصحابة، إلا وهو شايف أن ما شاء الله في قوة تتنامى من قوة الإسلام. نعم. فالمنافقون بدأوا يظهروا في هذا الوقت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قرارا خطيرا جدا، قال: أنني أنوي أن أخرج لقتال الروم. الله أكبر. هذه دولة إسلامية ناشئة تقاتل الدولة رقم واحد في العالم. هذه دولة دولة الروم، هذه الجيوش بتاعتها في المعركة الواحدة كانت بتبقى 100,000 و200,000، واحنا جيش المسلمين كله على بعضه في داخل المدينة كانوا على دراية بفنون القتال. ده دولة ضاربة في أعماق التاريخ. نعم. دولة عندها سلاح، عندها خطط عسكرية واستراتيجية، دولة بتحكم نص أوروبا وبتحكم تركيا بكاملها والشام بكامله، يعني من ضمن كده أملاك الدولة الرومانية كانت تمتلك فلسطين وتمتلك الأردن وتمتلك سوريا وتمتلك لبنان وتمتلك مصر وشمال أفريقيا بكامله. انت بتتكلم على مساحة ضخمة لدرجة ان البحر الأبيض المتوسط كان اسمه بحر الروم. والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ القرار أن يواجه الرومان، وتخيل في ظروف صعبة جدا، في جيش العسرة، الوقت حر والمسافة طويلة وما عندناش إبل كافية لقطع هذه المسافة. دي كانت الطويلة. المرة الوحيدة للنبي وضح الوجه على طول صلى الله عليه وسلم، لأن ده زمن تمحيص وزمن ابتلاء. اللي عايز يجي معانا مؤمن صادق، واللي مش عايز يجي احنا مش عايزينه. اللي مش عايز يتحرك معنا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة جدا: إن يكن فيهم الله خيرا إن يكن فيه خير يأتي الله به. يعني هذا لو فيه فعلا خير ربنا هيجيبه عنا للجيش. أما المذبذب المضطرب المنافق ضعيف الإيمان يقع في مثل هذه المواقف الصعبة، مش عايزينه في هذا القتال. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. في هذا التمحيص انتصر المؤمنون على أنفسهم وعلى الشيطان وجهزوا جيش العسرة، ولا بد أن نقف وقفة مع هذا التجهيز العظيم لجيش العسرة. سوف نقف هذه الوقفة مع جيش العسرة ومع نقطة الصدام بين جيش النبي صلى الله عليه وسلم وبين الروم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب، قبل الفاصل بدأنا نتكلم أنه الوقت ده كان صعب جدا، جيش العسرة، المناخ حار للغاية، الأموال قليلة جدا، فيعني عايزين برضو ناخد فكرة. نعم. ده كان موسم جمع المحاصيل، يعني لو احنا انتظرنا شوية ممكن نجمع أموال، لكن لا، لازم نخرج دلوقتي، لابد أن نخرج الآن. فتخيل هتسيب دنيا وتخرج إلى قتال الروم، ومسافة طويلة 1000 كيلو جدا وحر شديد، يعني كل العوامل المجتمعة على إضعاف خروج المسلمين. ده زمن زلزلة، زمن شديد جدا جدا، والمنافقون برزوا في هذا الموضوع وأظهروا النفاق. واحد قال بقى: إذن لي ولا تفتني، قالوا لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر. كل واحد طلع بحجة ان هو ما يطلعش لهذا، يعني يكشف عن اوراقه. ده بنسميه زمن وضوح الرؤية، اللي هو زمن التمايز والمفاصلة. انما المؤمنون الصادقون ظهروا بوضوح في هذه المعركة. تشوف مثلا مثال لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. يعني سيدنا عثمان بن عفان ضرب ايات من العطاء، ولعلنا في الحلقات الاولى من هذه الحلقات او من هذا البرنامج الطيب جريمة تزوير التاريخ، اتكلمنا على جريمة تزوير التاريخ وكيف يتكلمون على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. انظر الى ما فعل عثمان رضي الله عنه في هذه المعركة. عثمان رضي الله عنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم فتح باب الجهاد بالمال وقال يعني لكل المسلمين اللي يقدر يجهز هذا الجيش يجهز، فقام عثمان بن عفان وقال يا رسول الله علي بمئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها، يعني باللي شايلاه بالبضاعة اللي شايلاها 100 من الإبل. وخلي بالك إن سيدنا عثمان بن عفان مش مطلوب منه يدفع 100، هو مطلوب منه يشارك مع الجيش، وما قالكش والله ده في الجيش أبو بكر غني وسعد بن عبادة غني وفلان وفلان وفلان، ويعد لك الأغنياء عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، أغنياء كثير، ما علق يعني على على غيري. القضية قضيته يا أخي، القضية فعلا مشكلته الرئيسية إن هو أنجح في إنجاح مهمة هذا الجيش. ده يورينا دور بقى الأثرياء ورجال الأعمال بالظبط في زمن الاحتياج، احتياج الدعوة، أيوة واحتياج بالزبط. الإسلام في هذه الأزمات يظهر هذه الأنواع من المعادن النقية القيمة للرجال. فقام عثمان بن عفان وقال علي بمئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها، فسر بذلك صلى الله عليه وسلم حتى بدا في وجهه، وكان وجهه صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار صلى الله فكان عليه وسلم. كالقمر صلى الله عليه وسلم، وكان أبهى من القمر صلى الله عليه وسلم. ثم فتح من جديد الباب صلى الله عليه وسلم وقال من يدفع في سبيل الله، فقال عثمان بن عفان يزايد على نفسه قال يا رسول الله علي بمئة أخرى من الإبل بأحلاسها وأقتابها. الرسول صلى الله عليه وسلم تخيل يعني زي ما يكون مش مصدق أن في إنسان قهر نفسه لهذه الدرجة، فقال صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة جدا، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كلمة في منتهى العجب، تخيل يعني انظر صلى الله عليه وسلم يقول مهما ارتكب بعد ذلك في حياته هذه الحسنات التي حققها في هذا اليوم خلاص تنجحه انه يخش الجنة. وكأن النبي يستشرف يعني الغيب ان هتيجي ناس تتهمه باشياء عثمان بن عفان، بل يجي مثلا بعض الصحفيين يحطوا من ضمن اسوأ 10 شخصيات في التاريخ. تخيل سبحان الله، يعني هذا يضاع كلامهم امام كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وامام التقييم النبوي لهذه الشخصيه، يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفتح له باب المعصيه بهذه الكلمه، مش قصده ما ضر عثمان يعني اعمل زي ما انت عايز، الكلام اللي اتقاله في اهل بدر هو يعلم في حق من يتكلم في حق عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ثم فتح من جديد باب العطاء، فقام عثمان بن عفان للمرة الثالثة وقال يا رسول الله علي بمائة من الإبل بأحلاسها وأقتابها، ثم ذهب إلى بيتي وأتى بألف من الدنانير الذهبية فنثرها في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلبها صلى الله عليه وسلم وهو يتعجب ورفع يده إلى السماء وقال والحديث صحيح، قال اللهم إني راض عن عثمان فرض عنه، اللهم إني راض عن عثمان فرض عنه، قالها مرتين صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال لإنسان يعني نزع من قلبه تماما حب الدنيا. كذلك تسابق أبو بكر وتسابق عمر، وأتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله في هذا اليوم، وأتى عمر بن الخطاب بنصف ماله، وأتى عبد الرحمن بن عوف بمئتي أقية من الذهب، وأتى حتى الفقير بالوسق والوسقين من التمر، يعني قليل جدا. ظللهم قول الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حتى النساء أتت بالحلي، كل إنسان الله سبحان الله كل واحد عنده القدرة على العطاء أعطى. طبعا المنافقون يرون هذا الأمر ويسخرون من المسلمين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جدا فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. تخيل الجزاء من جنس العمل، المنافقون الآن وفي كل زمن يسخرون من ضعف المؤمنين ومن قلة المؤمنين، ويقولون أن هؤلاء الذين سينتصرون على كذا وكذا هيهات هيهات، إذا سخروا من المؤمنين سخر الله عز وجل منهم، والعاقبة في النهاية للمتقين. يمكن ده دكتور رغب برضو وصلنا حتى للمجموعة اللي كانت تشتاق وهي لا تملك، اللي النبي قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه. سبحان الله أنا يعني أقف وقفة طويلة جدا جدا مع علبة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمله على دابة إلى الخروج معه في تبوك، فقال لا أجد ما أحملك عليه، فعاد إلى بيتي ويبكي ودعا بدعاء غريب جدا، ولعله المرة الأولى التي يدعو بها إنسان، وذكر هذا الدعاء ابن القيم في زاد المعاد، وقال علبة بن زيد في دعائي اللهم إنك قد حببت في الجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل في يدي ما أجاهد به، اللهم إني أتصدق على كل من خرج في هذه الموقعة في هذا القتال في هذا الجهاد بكل مظلمة وقعت لي منه في عرض أو مال أو في حق. الله تخيل الله يعني بيتصدق من إيه؟ بيتصدق من حسناتي، مالش بركة يا جامع، يعني هو بيقول لا سبحان الله، بيقول أنا الذي وقع فيه في عرضي أو في مالي أو في حق لي هذا آخذ من حسناتي يوم القيامة، لا أنا بتصدق عليه بالذي أملك، أنا لا أملك إلا هذا الحق، أنا أعطيه له. تولوا وأعينهم سبحان تحيض. الله. ويبكي في اليوم الثاني في صباح هذا اليوم، الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يقول: من منكم تصدق الليلة؟ فمحدش اتكلم، محدش قام، فأعاد السؤال، فقام إليه علبة بن زيد وأسر في أذنه وقال: يا رسول الله فعلت كذا وكذا. فقال: أبشر، كتبت في الصدقة المتقبلة. يعني تقبل الله عز وجل منه هذا العطاء، وربنا سبحانه وتعالى كريم وربنا أكرمه أنهم بقوا معهم في الغزو بكلام النبي لما رجع صلى الله عليه وسلم. من يعني في أقوام طبعا مسيرتم مسيرا ولا قطعتم وادينا إلا وهم معكم. صحيح. نعم. فخرج الجيش المؤمن الصادق بهذه الروح العالية، وخرج 30,000 مقاتل، ولم يتخلف في هذا الغزو إلا 3 فقط من عظماء المسلمين الذين تخلفوا. هؤلاء طبعا المنافقون تخلفوا، لكن 3 من المؤمنين تخلفوا، اللي هو كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. والثلاثه اللي تخلفوا هؤلاء ما كانوش ناويين وعازمين العزم على التخلف، ده هو قضيه التسويف. خليني انا انصر الاسلام بس بكره، خليني بعد بكره، خليني بعد بعده، وفي الاخر فرصه بتروح. وهي رساله الى كل المسلمين: لا تسوف ابدا. ولا مش قد يعتمد الانسان على ما عنده احيانا ويفتكر انه ممكن يتقدم بده وانه هيلحق ومفيش مشكله، انا معايا أيوة. لحد ما يصل لمرحله ان هو يتخلف عن هذا العمل. الشيطان يسوف، يعني يعد الانسان ويمنيه، يخليه يأجل. ما يقولوش ما تعملش الخير، بس اجله. انا مش بقول لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، انا بقول لا تؤجل عمل هذه اللحظه الى اللحظه القادمه، في اولويات يعني. سبحان الله. فخرج الجيش بفضل الله، وطبعا يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الثلاثة اللي تخلفوا يعني بسرعة عادوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وتابوا توبة صادقة، وتقبل الله عز وجل منهم وأنزل ذلك في القرآن الكريم. خرج الجيش، جيش المسلمين في تبوك، ووصل إلى فعلا إلى منطقة تبوك، وهناك تحقق النصر عند الصدام، لكن كان صدام غريب جدا، صدام بلا قتال، نصر بلا سيوف، بلا دروع، بلا معارك، بلا خيول، بلا خطط، نوع بلا أي جديد شيء. من أنواع نصر الله تبارك وتعالى. ينزل الله عز وجل نصره بالطريقة التي يريد. جيوش الرومان لقت 30,000 مقاتل جايين، هربت. الله، إيه ده؟ احنا بنتكلم على دولة بتمتلك نص العالم في ذلك الوقت، كيف تهرب هذه الدولة من عدد قليل؟ 30,000 مهما كانوا هم قد إيه بالنسبة للدولة الرومانية؟ لا شيء. ومع ذلك ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب الروم، فهربوا من معركة القتال، وتحقق انتصار كبير، ودخل المسلمون حقيقة في عهد القوة. نعم. وانتشر الإسلام في كل مكان في الجزيرة العربية. نعم. وأتت الوفود من كل مكان، حتى أتت الوفود من ثقيف، من الطائف التي كذبت وفود برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لو نذكر. نعم. في العام العاشر من البعثة. نعم. وألقوا عليه الحجارة وسبقوه وكذا وكذا. نعم. دي جاءت الآن قبيلة الثقيف تعلن إسلامها في المدينة المنورة، ولم تبقى قبيلة في المدينة المنورة في الجزيرة العربية إلا وأتت إلى المدينة تصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعاهد وتبايع وتدخل في الإسلام. فتح غير متخيل. لما نتكلم في العام التاسع من الهجرة ان المسلمين خارجين في تبوك ب30,000، احنا بنتكلم في العام العاشر من الهجره، يعني بعد سنه واحده في حجه الوداع وصل عدد المسلمين اكثر من 100,000 في حجه الوداع، وفي بعض الروايات يوصل ل 130 او 140,000 في حجه الوداع. من 60 في بدايه مكه المكرمه. شوف. على مدار 23 سنه وصلنا الى 124,000 او 130,000 مسلم. ده ارقام مهوله. نعم. وده على فكره كلام واقعي جدا شفناه، وشفنا مثال حي لبناء الأمة، شفنا ازاي الحركة ممكن تكون بأعداد قليلة ثم يبارك الله عز وجل فيها، شفنا النصر ممكن يتحرك بأكثر من طريقة، يتحقق بمرة بالملائكة وبالرعب وبالطمأنينة للمسلمين وبالمطر، ومرة يتحقق بنعيم بن مسعود يسلم. نعم. في لحظة لا يمكن أن يتم فيها إسلام إلا أن يريد الله عز وجل. نعم. وبالريح ثم. نعم. نشوف برة الرومان ينسحبوا بدون قتال، أنواع مختلفة من النصر كلها بيد الله عز وجل. النهاية إن وما النصر إلا من عند الله عز وجل. نعم. كما عطينا دكتور راغب الحقيقة يمكن في المنحنى الطيب الحقيقة أنت يعني خدت 16 سنة كما تقول أنك أنت ترى هذه النظر في عدد المنحنى. دائما بعد زمن القوة عودتنا في الدورات في الدورتين السابقتين تأتي نقطة انكسار. أيوة. كانت نقطة انكسار مرة شفناها في غزوة أحد. أيوة. شفنا نقطة انكسار في حنين. نعم. ما هي نقطة الانكسار في هذه الدورة هنا بقى الأخيرة؟ نقطة الانكسار كانت وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. توفي صلى الله عليه وسلم وهي أعظم مصيبة مرت في تاريخ الإنسانية، أن فقد المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فقد البشر قضية الوحي. خلاص انقطع الوحي بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ختم الأنبياء وآخر المرسلين. فكانت صدمة ضخمة جدا. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة في أول مرة نور المدينة المنورة، أضاء المدينة المنورة، صلى فما الله وجد عليه وسلم أنس بن مالك المدينة أضوأ من أي وقت إلا في وقت دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. ثم عندما توفي صلى الله عليه وسلم وجد أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن المدينة المنورة أظلمت، فما راها أظلم من يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله كانت عليه هزة وسلم. في منتهى الضخامة، وتأثر بقى المسلمون في داخل المدينة المنورة ذاتها. عظماء الإيمان تزلزلوا في هذا اليوم، لدرجة أن عمر بن الخطاب أنكر هذه الوفاة وقال: من قال أن محمدا قد مات قطعت عنقه، لما ذهب يلقى إنما ذهب ربه كما لقربك ذهب ما موسى ذهب موسى نعمه. عليه السلام. فهذا موقف صعب جدا، لولا أن من الله عز وجل على المسلمين برجل، لا أقول بألف رجل ولا بمليون رجل، هو رجل بأمة، بأمة، نعم بأمة، بأمة، هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي بثباته بدأت البداية من جديد، وكما قلنا أمة الإسلام أمة لن يعني تموت. كأننا نعتبر أننا سوف نعود بعد ذلك إلى دورة فيها الصديق المجدد الآن، أيوة، واخد سمات المجدد، بعد وفاة أعلنها الرسول صلى الله عليه صراحة: وسلم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله فإن حي لا الله حي يموت. لا يموت. جزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك. جزاك الله أيها خيرا. الإخوة الأحباب، وصلنا إلى نقطة الانكسار في الدورة الأخيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنستقبل بعد ذلك بداية أبي بكر الصديق في قيادة أمة الإسلام نحو نصرة دين الله جل وعلا، إلى أن يحين موعد لقاء مع الدكتور راغب السرجاني. باسمي واسمكم أشكره على تواجده معنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.